الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في سؤال ها هنا، هل يمكن أن يتحصل المسلم على أجر صيام الدهر وإن لم يصوم الدهر؟ هل يمكن أن يتحصل المسلم على أجر صيام الدهر وإن لم يصوم الدهر؟ ممكن، ما الدليل؟ ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام. ما دام أن الإنسان سيتحصل على أجر صيام الدهر، فلماذا يتعب نفسه بصيام الدهر؟ يتعب نفسه بصيام ماذا؟ الدهر. معنى ذلك أنه سيتحصل على أجر صيام الدهر مع القيام بحقوق العباد وحقوق الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا يقلب على نفسه مشقة ولا تعبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر، يعني بمعنى أنه ما صام الصيام الشرعي ولا أنه بذاك الذي أفطر وارتاح. نعم، الله أستعان. طيب، قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام: باب الاعتكاف وقيام رمضان. باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف في لغة العرب لزوم الشيء، اعتكف فلان أي لازم الشيء، إذا لازم الإنسان الشيء قيل اعتكف. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون الجلوس عندها. فالاعتكاف في لغة العرب اللزوم، لزوم الشيء يسمى اعتكافا. وأما في الشرع، تعريف ماذا الاعتكاف في الشرع؟ وهو التعبد لله جل وعلا بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله، التعبد لله جل وعلا بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله، فهذا هو الاعتكاف. هذا هو الاعتكاف، أن يتعبد الإنسان لله بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله. والاعتكاف حكم ماذا؟ الاعتكاف، حكم الاعتكاف من حيث الأصل سنة، حكم الاعتكاف من حيث الأصل سنة في رمضان، سنة في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف سنة، الاعتكاف ماذا؟ سنة. ولا يكون واجبا إلا بالنذر، لا يكون الاعتكاف واجبا إلا إذا نذره الإنسان على نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هو القائل: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهكذا كما جاء عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أي واجب. فالاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر، الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر. أما الاعتكاف في أصله في رمضان أي في العشر الأواخر من رمضان فهو سنة من السنن، فهو سنة من السنن. وهل يعني ينقلب، يعني تنقلب هذه السنة إلى الواجب بمجرد ماذا؟ الشروع فيها. يعني إنسان شرع في اعتكاف العشر الأخير من رمضان، هل بمجرد الشروع في الاعتكاف ينقلب النفل إلى واجب فيكون ماذا؟ لازما؟ هذه قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء. والصحيح أن النفل ابتداء نفل، وأنه أيضا في الأثناء يعتبر ماذا؟ نفل. يعني ابتداء لا يلزم الإنسان أن يعتكف، وهكذا في ثنايا الاعتكاف. فلو أن إنسان، لو أن إنسان شرع في الاعتكاف ثم بال أنه يترك الاعتكاف، يقول يترك الاعتكاف، ما يلزم عليه، ما يجب عليه، لا يجب عليه المضي فيما شرع فيه، لا يجب على الإنسان المضي فيما شرع عليه، فيما شرع فيه من النوافل. هذا قيد، إذا شرع الإنسان في نافلة صلاة صيام اعتكاف إلى آخره، هل بمجرد الشروع تنقلب هذه النافلة إلى واجب؟ هذه مسألة يعني ذكرها الأصوليون، ذكرها ماذا؟ الأصوليون. لا تكون إلا في حالة واحدة، لا يكون المستحب بمجرد الشروع فيه واجبا إلا في مسألة واحدة، وهي الشروع في حج وعمرة نافلة، هذا بالإجماع، بالإجماع أن الإنسان إذا شرع في حج، في حجة نافلة أو عمرة نافلة فإنه يجب عليه المضي فيها، هذا بالإجماع. في غيرها محل خلاف، وقول الجمهور أنه لا يلزم صلاة اعتكاف صيام بمجرد الشروع في نفل الاعتكاف، نفل الصيام، نفل الصلاة، لا يكون من قبيل الواجب الملزم. أما إذا شرع الإنسان في نافلة ماذا؟ العمرة أو نافلة ماذا؟ الحج، بالإجماع يجب عليه المضي، كما قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية نزلت في السنة السادسة في الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، نزلت هذه الآيات، نزلت هذه الآيات. فإن للحج والعمرة خصائص، لو أن إنسان شرع في الحج والعمرة قال أنا ما أريد الحج والعمرة، نقول يجب عليك المضي فيها، يجب عليك المضي، حتى أنه بالإجماع أن الإنسان لو أفسد حجه في عرفة، لو أفسد الإنسان حجه في عرفة بجماع أهله يجب عليه المضي في الحج، يجب عليه المضي في الحج ثم يحج من قابل إن لم يحج حجة الإسلام. فللحج والعمرة خصائص ليست في غيرها، للحج والعمرة خصائص ليست ماذا في غيرها، أي بمعنى أن بمجرد يعني ماذا الشروع في نافلة الحج والعمرة يجب عليه الانتهاء منها، يجب عليه الانتهاء منها، لأن الإنسان لا يخرج من نافلة الحج والعمرة إلا بالتحلل منها أي بالانتهاء منها أو بالاشتراط، يحصل للإنسان ماذا عذر في اشتراط، يعني يحصل للإنسان عذر يعني قبل الدخول في الحج والعمرة يعلم من نفسه أنه سيحصل له ماذا إشكال، فيشترط على الله جل وعلا أن محله ماذا حيث حبس، فلها أن يتحلل. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني إذا أكمل الإنسان الحج والعمرة انتهى من الحج ما في إشكال. الموضوع ماذا الثالث، وهو إذا أفسد الإنسان حجه أو عمرته نقول يجب عليك المضي فيها وإن كان فاسدا. وهكذا ما لو كان ماذا ما لم يفسد ماذا الحج والعمرة، يعني شرع في الحج والعمرة نافلة فقال أنا أريد أن أخرج من الحج والعمرة، نقول ما يصلح لك تخرج، أنا أريد أخرج سألبس وأمشي إلى بلدي، نقول ما زلت حاجا معتمرا ولو ذهبت إلى آخر الدنيا، ما زلت متلبسا بالحج والعمرة، لبس الإحرام، مشى إلى المطار، سافر على الطائرة، رجع إلى بلده، مكث 20 سنة، نقول ما زلت على الإحرام، ما زلت على الإحرام. هذه خصائص الحج والعمرة، هذه من خصائص الحج ماذا والعمرة، أن من شرع فيهما لا يتحلل منها إلا بالانتهاء منها أو بالاشتراط إذا حصل له ماذا شيء. وأما ما يتعلق بالقسم ماذا الثالث فلا بد من الإتمام، لا بد من إتمام، بخلاف باقي النوافل. إذا شرع الإنسان في صوم نافلة أو كذلك يعني ماذا في صلاة نافلة لا حرج، لكن مع الكراهة، إذا كان لغير عذر مكروه، إذا كان لغير ما عذر يخرج الإنسان من الاعتكاف، يخرج الإنسان من الصلاة، يخرج الإنسان من صيام النفل لغير ما عذر، نقول هذا يكره، نقول هذا يكره لك. فقال عليه رحمة الله باب الاعتكاف، باب الاعتكاف. بقيت عندنا صورة من صور الاعتكاف الصحيح أنها لا تشرع وليست من السنة، وهو أن يعتكف الإنسان في غير رمضان، يعتكف الإنسان في غير رمضان، يقول أنا سأذهب إلى المسجد سأعتكف لي 5 أيام في رمضان، قال لا مهم في رمضان، نقول هذا ما يشرع. لكن ما نستطيع نقول هو بدعة أو نقول أنه لا يجوز هذا الفعل كما قال العلامة العثيمين، لكن من حيث السنة ما حصل هذا، لم يحصل لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة أنهم كانوا يعتكفون ماذا في المساجد في غير رمضان، ما لم ينقل. فعلى هذا ليس من المشروع وليس من السنن، لكن هل يستطيع الإنسان أن يقول هو بدعة من البدع؟ ما استطيع أن تقول هو بدعة من البدع، نقول من حيث أنه جائز قد يقول يعني قد نوسع ماذا الأمر، فنقول جائز لكن ليس بمشروع وليس ماذا من السنة، ليس بمشروع وليس ماذا من السنة، كما كان ذاك الرجل الذي ماذا يختم صلاته بسورة ماذا الإخلاص بعد أن يقرأ فاتحة الكتاب والسورة، يختم الصلاة بأن يقرأ ماذا سورة الإخلاص، فسأله لماذا تفعل هذا أو لماذا، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فيها ماذا صفة ماذا الرحمن وأنا أحب ماذا أن أقرأ بها إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا الفعل، فقال العلماء هذا الفعل يسمى جائز لا سنة، هذا الفعل يسمى جائز لا سنة، والسنة أعظم من الجائز، السنة والمشروع أعظم ماذا من الجائز. فعلى كل الاعتكاف في غير رمضان ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الاعتكاف وقيام رمضان. قيام رمضان المقصود به صلاة التراويح، قيام رمضان المقصود به الصلاة في رمضان جماعة، الصلاة في رمضان جماعة، سواء صلى في البيت أو في المسجد، سواء صلى في البيت أو في المسجد، وفي المسجد أفضل، وفي المسجد أفضل، هذا يسمى قيام رمضان، هذا يسمى عند العلماء قيام رمضان. من أين أخذوا؟ من الحديث الذي سيأتي، من الحديث الذي سيأتي. معنى ذلك أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله سيذكر أحكام مسألتين، المسألة الأولى ما يتعلق بالاعتكاف وتحتها مسائل، والمسألة الثانية ما يتعلق بأحكام قيام رمضان وهي أحكام صلاة التراويح. قال عليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. لم يذكر في باب القيام إلا هذا الحديث، لم يذكر في باب القيام أي في أحكام صلاة التراويح إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. قال من قام رمضان، من ها هنا عام، من ها هنا ماذا عام، يشمل الرجال ويشمل ماذا النساء، يشمل الرجال ويشمل ماذا النساء. من قام رمضان، من قام ماذا رمضان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق من قام رمضان، من قام ماذا رمضان، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون في جماعة وقد يكون في غير جماعة، قد يكون في جماعة وقد يكون في غير جماعة، قد يكون في المسجد وقد يكون في الصحراء، قد يكون في البيت. من قام رمضان، من قام رمضان أي صلى صلاة التراويح جماعة أو منفردا من الرجال أو من النساء، في المساجد أو خارج ماذا المساجد. الحديث عام، الحديث ماذا عام، من قام رمضان. القيد الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أجرا عظيما وهو غفران ما تقدم من الذنب، لكن بشرط أن يقوم رمضان كاملا، لابد أن يقوم رمضان كاملا، لا يكفي أن يقوم ليلة أو ليلتين حتى يدخل في الحديث، لا، لابد أن يقوم رمضان كاملا لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قام رمضان، من قام رمضان هل نستفيد منه أنه لابد أن يصلي الإنسان قائما؟ يعني النافلة من معلوم أن الإنسان مخير بين أن يصلي قاعدا ويكون على نصف الأجر وبين أن يصلي ماذا قائما. هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان أن يصلي قائما الإنسان؟ نقول لا، المقصود صلى صلاة التراويح، صلى صلاة التراويح فقد يصليها قاعدا ولا حرج عليه، لأن النافلة يعني إذا صلى الإنسان من غير عجز لا حرج أن يصليها قاعدا لكن على نصف الأجر، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ولو صلى قاعدا مع القدرة الأجر كامل، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمر، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لكن لو صلى الإنسان قاعدا في قيام الليل يقول يحصل على الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما يتعلق بالصلاة على نصف الأجر، ما يتعلق بالصلاة على نصف ماذا الأجر، وإن كان معذورا الأجر كامل، وإذا كان معذورا فالأجر كامل. من قام رمضان، هذا إنسان ما قام رمضان بالفعل لكن في نفسه أن يقوم رمضان، يريد أن يقوم رمضان لكن منعه عذر من مرض إذا غير ذلك أقعد ما استطاع قيام رمضان، ما استطاع أن يقوم رمضان، فهل يؤجر الإنسان على نيته؟ نقول نعم، قد جاء من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر العبد أو مرض كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمل صحيحا ما دام مقيما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إنسان قام نصف رمضان ثم عجز ما استطاع، يعني مرض وعجز، هل يكتب له الأجر كامل؟ نقول نعم يكتب له ماذا ما بقي من رمضان، يكتب له ما بقي من رمضان. إنسان قام رمضان كاملا إلا ليلة واحدة ترك لغير ما عذر، لا يحسب له هذا الأجر، لا يحسب لهذا الإنسان هذا الأجر. لماذا؟ لأننا نتعامل مع ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يقوم الإنسان رمضان، لابد أن يقوم الإنسان. قال من قام رمضان، لكن بقية قيود الآن سيذكرها ماذا المصنف من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيمانا، إيمانا بالله، إيمانا بالله برسوله عليه الصلاة والسلام، وإيمانا بالأجر الذي رتبه ماذا الشارع، وأيضا يعني ماذا الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يفي بما وعد ماذا به، يفي بما وعد ماذا به، أي تؤمن بأن الله قد وعد وبأن الله سيثيب على هذا ماذا الفعل، وقمت لله جل وعلا إيمانا بالله. كل هذا ماذا يعني قيود لا بد ماذا منها، إيمانا بالله أن الله حث على هذا الشيء وأن الله رتب على هذا وأنك تصدق هذه الأخبار التي جاءت ماذا في هذا يعني الحكم، وهكذا أيضا الثواب الذي رتب ماذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحتسابا، تحتسب ماذا الأجر من الله جل وعلا، لم تقم سمعة ولا رياء ولا عجبا وإنما احتسابا للأجر من الله. هذا فيه فائدة أن الإنسان إذا قام يعني ماذا وفي نيته يريد الأجر، يريد ما رتب الله عز وجل من الأجور، هل هذا يقدح ماذا في نيته في إيمانه في ضعف إيمانه إلى غير ذلك؟ نقول لا، بخلاف ما لو كان الأمر يتعلق بدنيا، يعمل عملا من أجل يتحصل على دنيا، يعني يقاتل من أجل أن يتحصل على السلب، لا هم إلا هذا الأمر، نقول هذا الإنسان لا يثاب، هذا الإنسان لا يثاب إذا لم يكن إلا هم الدنيا. وهكذا إذا وصل ماذا أرحامه فقط من أجل يعني تكثر له الأرزاق، وهكذا ينسى له ماذا في أجله، يطال له ماذا في عمره، فقط لا يريد إلا هذا أمر ماذا الدنيا، فإن هذا الإنسان قد لا يؤجر، بخلاف الأجر الذي رتب الله عز وجل في الآخرة، الإنسان يعمل من أجل أجر الآخرة، هذا لا حرج فيه، وإنما الصوفية هم الذين يبالغون يقولون نحن نعمل الأعمال لا من أجل النجاة من النار ودخول ماذا الجنة، وهكذا لهم مقالات، لهم مقالات في هذا الأمر، وهم يخالفون بذلك كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم الذين كانوا يفعلون الأفعال الأعمال ويريدون بذلك ماذا ثواب الله جل وعلا، ويريدون ماذا الجنة، كما في قصة صاحب معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ماذا تقول في الصلاة، قال لا أدري ما دندنتك وما دندنت ماذا معاذ، أسأل الله يعني ماذا الجنة واستعيذ بالله ماذا من النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، نحن ما نريد إلا الجنة والنجاة من النار بأعمالنا. لهذا هذا الحديث في ماذا فائدة، احتساب ماذا واحتساب، قال رمضان إيمانا واحتسابا، أي احتسابا للأجر، يريد الأجر من الله عز وجل ويريد الثواب. هل هذا يخدش ماذا في إيمان؟ نقول لا، ما يخدش في إيمان العبد. قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفران الذنب يقولون المغفرة يعني تشمل أمرين، ستر الذنب في هذه الدنيا عن العبد حتى لا يطلع ماذا على ذنبه، وهذه من نعمة الله عز وجل أن الإنسان قد يفعل الذنب يستره الله سبحانه وتعالى، يستره الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى سترتها عليك ماذا في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالغفران يشمل أمرين، ستر الذنب مع غفرانه، ستر الذنب مع غفران ماذا الذنب، ستر في أين؟ ستر في هذه الدنيا كما قال الله جل وعلا ويخاطب عبده ويكلم ماذا عبده، قد سترتها عليك في هذه الدنيا حتى لا تفضح أمام الملأ، فإن الإنسان قد يبتلى بالذنب فيستره الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على العبد. ويوم القيامة أيضا يغفر للعبد هذا الذنب، يغفر للعبد هذا ماذا الذنب، قال ما تقدم من ذنبه. جاء في الصحيحين في بعض ألفاظ الحديث ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تأخر هذه شاذة، هذه شاذة، فإن الرواة عن الزهري وعن سفيان ممن يروون الحديث يعني عن الزهري عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلى آخره يذكرون زيادة ما ذكرها إلا بعض ماذا الرواة، جمهور الرواة الذين يروون الحديث عن سفيان وعن الزهري لا يذكرون لفظة وما تأخر، شاذة لفظة وما تأخر في الأحاديث شاذة. لماذا شاذة؟ لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يغفر ماذا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إلا في مسألة أنه يغفر ذنب الإنسان ما تقدم وما تأخر في حال واحدة، فما هو؟ قد يغفر للإنسان ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن في زمن معين، يغفر للإنسان ما تأخر في زمن معين من ذنبه، فما هو هذا يا إخوان؟ عرفة يا إخوان، من صام عرفة النبي عليه الصلاة والسلام يغفر له ماذا؟ عام تقدم وعام ماذا تأخر، فيغفر له في حدود السنة، أو يوفق ماذا لغفران ماذا ذنبه. وهكذا ذكروا أيضا يعني استثناء فيما يتعلق بأهل بدر، فيه خلاف في أهل بدر ماذا وفيه خلاف، على كل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما رأيت من بعض الأحاديث إذا رأيت لفظا في الأحاديث الذي وردت على هذا المعنى أن من فعل كذا وكذا غفر الله عز وجل ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، اعلم أن ما يتعلق بقوله وتأخر أن هذا ما يعني ماذا أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه اللفظ الشاذة يحكم عليها وحكم عليها العلماء بالشذوذ، لأن غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. ما معنى متفق عليه يا أخي؟ أحسنت، ما شاء الله، رواه البخاري ومسلم، جزاك الله خير.